عليه تلاوة أنها تركي عنه. خرجه بعض الأصحاب. قال هنا أمر. إيه. معلوم. يعني هذاك السجد ثاني كلاهما من جنس واحد. وأما سجدة التلاوة وسجدة الصلاة فهما من جنسين. فإذا جاز في الجنسين جاز في الجنس واحد. ها؟ كيف؟ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية البرزاطي أنه يسجد سجدتين ويتخرج أن يكتفى بواحدة. سدى؟ وقد خرج بعض الأصحاب وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها. لا لا عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى. نعم يقولون إنه يكتفى بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة. لا يرون أنه يضر الركوع الفصل بالركوع. يقول لنا فصل قريب فتجزى عن سجدة التلاوة. لا لو ما نوى الآن في القسم الذي تحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى.